محتمل كل له وجه كل له وجه. قل بأنه قال الزكاة له وجهات على أمثلة الزكاة، وقل بأنه في بيت المال لأنه من مال المسلمين ويصرف إلى صالح المسلمين وليس من مال المسلمين، ويصرف إلى صالح المسلمين كما صرفوا أنائمهم وفيئهم الذي يخدمهم من صالح المسلمين، وهذا أشبه وأشبه بالغنائم والفيء منه بالزكاة. نعم كل شيء كل شيء عام. البترول ما هو داخل فيه شيخ؟ نعم البترول ما هو داخل فيه؟ لا هذه لا هو بزكاة، نبات نبات الأرض، نبات الأرض مركز والمركوز في بطن الأرض مدعو فيها. نعم جعله غير يعني جعله الإنسان. نعم وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، وذلك بالثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبدرها، ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد. وهي ثمار الله. وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، وذلك بالثمار والزروع التي يباشر حرب أرضها وسقيها وبذرها، ويتولى الله سقيها من عنده. تولى حرثها الأول هذا الأخير. ويتولى الله قبل تولى الله، وذلك بالثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبدرها. إذا وسقيها عنه؟ إيه نعم. نعمه وسقيها. نعم؟ يعني قد تولى سقيها دور أو دورين إن قليل أو ما يبذرها، قد تشد عروقها من أول ما تولى. نعم. نعم. أو يعني تصريف ما يكون تصريف الماء إليها. نعم. يكون باب تصريده المطر هو نفسه ما يتولى سقيها ولا تصريفه، قد يسقيها دور او دورين والابره مثل شيء يسير ما يؤثر في العشر، مكان الشيء اللي طلبه شيء يسير ما يؤثر في العشر. نعم الذي يتولى وذلك بالثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها، ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر وجولاب. حصل سقيها أجابة الأولى حرثها وشرائها محتملة شقها لعل شقها لعل محتملة أقرب. وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدواري والنواضح وغيرها، وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال بالضرب بالأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربث تارة، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار، وأيضا فإن نمو والزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة، كان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والأنهار أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح، وظهوره فيما وجد محصلا مجموعا كالكنز أكثر وأظهر من الجميع. ماذا كله من لطف الله. نعم إلى التجارة يعتريها أسائر ويعتريها الإخفاق في بعض الأحيان، وقد يتأخر نموها، هي على الله فيها الربع ذهب وزبر أو التجارة. ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها لا تجعب بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين. فجعل للورق 200 درهم وللتابع 20 مثقالا وللحبوب والثمار 5 أوسق وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب وللغنم 40 شاة وللبقر 30 بقرة وللإبل 5. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة فإذا تكبرت 5 5 مرات وصارت 25 احتمل نصابها 1 منها فكان هو الواجب. ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض وفوقه ابن لبون وبنت لبون وفوقه الحق والحقة وفوقه الجلع والجلعة وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهى فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء. ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء فوقع الظلم من الطائفتين. الغني يمنع ما وجب عليه والآخذ يأخذ ما لا يستحقه فتولد وهذا هو مصيبة العظيمة. يعني يقع لهؤلاء يقع من الأغنياء من يمنع الواجب ويقع من الفقراء ويدعي الفقر وهو كارث فتعم العقوبات فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وفاقة شديدة أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة. والرب سبحانه تولى قسم الصدقة بنفسه وجزاها 8 أجزاء يجمعها صنفان من الناس أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله. فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. قسم يملك قسم يعطى لحاجته. لهذا قال إنما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها ومؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم والعاملون يعطون لأملهم والمؤلفة يعطون لكف شرهم أو لمصلحة المسلمين كلهم وفي الرقاب لحاجتهم حتى يفك رقابهم هم المعتقون على المال المكاتبون. والغالم يعطى إذا كان لإصلاح ذات البين ومصلحة المسلمين وإذا كان غالما يصرف لفقره وفي سبيل الله لمساعدة على الجهاد والغزاة ومن السبيل لحاجته لأنه انقطع به السفر احتاج إلى مساعدة إخوانه. نعم. نعم في خلاف اهل العلم الاقرب انه يضم لانهما شيء واحد لانهما اثنان اختلاع هو مشكله هما شيء واحد فاذا كان عنده نصف ذهب نصف صافي الذهب ونصف مثال فضه ثم احدهما الاخر على الارض وزكاهما نعم اذا كانت مؤلفه قلوبهم نعم لدفع شرهم او لاسلام الضرائب كانوا اسلموا او لدفع شرهم او لمصالح اخرى تنفع المسلمين نعم وفي سبيل الله ما تشمل اكثر من الجهاد في سبيل الله ظهور على هذا يكون عند اهل العلم كالاجماع نفل الجهاد فقط نعم وفي قول اخر انه يشمل المساجد ومدارس بعض المتاخرين نعم هناك نفس يعني تحصرها في مساله الجهاد في سبيل الله الغازي في سبيل الله الرقيات الغزاة في سبيل الله من هذا ومن هذا يقوم أحده وقبل من هذا ومن هذا نعم العمل تقوم مقابل له تجي فيها الزكاة ثم يبيع عليها الدراهم وإلا بقيمة والأظهر أنه قيمة إذا كانت عادل إذا كانت نصاب الذهب والفضة وجبت ما يساوي مثلا 20 صاع من العمل وجبت له الزكاة أو أكثر من ذلك وهكذا ما يساوي 140 صاع من الفضة يعني 56 جنيه وجبت له الزكاة وما زاد الله لكن هذا أقل نصاب أقل من نصاب 56 جنيه 140 صاع من الفضة ومن الذهب من 11 جنيه ولو غني في بلده نعم إذا كان من السبيل انقطع السفر يعطى ما يوصيه بلده ولو كان في بلاد غنية نعم فصل وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه اللهم صل اللهم صل نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان من أبي صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حق فيها ذري ولا لقيم مكتسب وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله كذا من أهل الزكاة أين المصدقة المقام الصديق وإن سأله أحد من أهل الزكاة ومن أهلها أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حق فيها ذري ولا لقوي مكتسب نعم هذا ثابت جاء رجلين فسلام الزكاة فرأهما جيدين قال إن كنتما أعطيتهما ولا حق فيها ذري ولا لقوي مكتسب يبين إذا كتب يبين أنت يقين فتلف إلى الفقراء إذا بين له وأخبر أنه فقير ومن الحاج نقرأ قول قوله إلا إذا علم أن له مال وأنه غني لا يعطى والناس أحوال ثلاثة معروف أنه فقير يعطى معروف أنه غني لا يعطى مستبث مجهول يسأل إذا قال إنه من أهل الزكاة يعطى وإن قال لا ليس من أهلها لم يعطى وإذا عرفت أنه من أهلها للفقرة وحاجة فلا حاجة إلى أن تحضره من الزكاة ولا حاجة إلى أن تقول عليه من الزكاة نعم نعم اللي عنده ما يقوم حاله مراتب المراتب ولا كسب تجارة ولا وقف عليه ولا خلف وقف يعرف صاحب الزكاة أن راتبه يكفيه أو كسبه يكفيه. نعم هذه ما عليه عمدة في نفس الزكاة من فيها نظر من جهة أنها من العلاج على لا هي من الزكاة. نعم الله المتعاطى مثل بطال المرقوب مثل بطال المرقوب مثل بطال الزواج يعني من الحالات اليوم الأساسية. نعم وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها وكان من أبي تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال وما فضل عنهم منها حملت إليه فرقها هو صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولهذا كان يبعث سعاته في القراءة من أقاضي وعاد من رائع ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثه من القرى بل أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويعطيها فقراءهم ولم يأمره بحملها إليه ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار وكان يبعث الخالص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم وينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره وكان يأمر الخالص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخلصه عليهم بما يرى النخيل من النوائب وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تكل الثمار وتفرم وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة ولذلك كان يبعث الخالص إلى من ساقاه من أهل خيبر إلى من ساقاه من أهل خيبر وزاراه فيخلص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرا وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه قال عبد الله رضي الله عنه تطعميني السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل. وكان هذا ليس من جهة الزكاة هذا من جهة أنهم عمال في النصف وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثمار حتى يؤدي لهم النصف ويتصرفوا في ثمار فإذا خلصوا عليهم 20,000 أدوا 10 للنبي صلى الله عليه وسلم من التمر أو الجأو أو الزبيب والباقي يتصرفون فيه فلا سوات الثمار وخلصت عليهم ثم يؤدي بعد الصلاه رسول النبي عليه الصلاه والسلام وزار ساقات عن النخيل وزار على ابوه نعم حرام نعم ترك الثلث عند الفرق نعم لما يلي الثلث والربع كما قال الثلث والربع لما قد يهب الثمار سقوط أمر ما يعطى الفقراء وما يؤكل وقته بطل الواجب خراجها تمرا إلا إذا صرف نصها ذلك الواجب خراجها من نفسها ما تعطي النفس المال لكن يقصر نصلح ذلك لأن يكون الفقراء حب إليه النقود أو الثمار بيعت لم يستفيد لا شيء فأخرج زكاتها نقود او اشبه ذلك نعم إذا كان ما يحرم مثل أيتام مثل سواء تبي محاجات لا لا هذا الصواب في خلافة هذا الصواب ما إذا كانوا مكلفين مرتبين هم يطول معدهم لو أحب أن يصوت على وليهم فأن يكون شارب بستان أو يتعاطى أشياء وينصف فيها مبلغ هو الأفضل أن يجيب لهم أشياء عينية ويقدمها لهم لأنه لا يصوت فيها ليصوت عليه إذا كان الولي من أهل الدخان أو ينفق هذه الأموال ولو سلمهم مالا نقدا يتصرف فيه ولكنه لو أعطاهم أشياء عينية يعجز عن التصرف ما إذا رأى مصلحة لا هذا الصواب مصلحة أن يعطيهم حبوب أو ملابس لا أو تمر بارك الله حديث سهل من قبيل الحسن في شرط الثلث أو الربع لا ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضراوات ولا المباطق والمقاسي مقاسي أو المقاسي مقاسي هنا بالتاء بالتاء مقاسي هنا يتعلق بالقواعد ولا المباطق والمقاسي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس ما كان من الزكاة من الخيل والجبال والحمير والعبيد يكون الزكاة الجسع العبد الباطل ولا عبد الصدق لما فيها الجبال والحمير قال لك فيها إلا الاعتزاز جامعة قوله تعالى من يعمل فقال جوان خيرية ومن يعمل فقال جوان خيرية لكن لو كانت التجارة وجدت هذا كان التجارة عند عديد التجارة أو خير التجارة أو دخال أو حبيب التجارة هي جهة التجارة إن ذكرت النقد نعم فصل واختلف عنه صلى الله عليه وسلم في الأسل روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني نسعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة فحماله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه وإلا فإنما ويباب أيد يأكله من يشاء وفي رواية في هذا الحديث من كل عشر قرب قربة أخرجه أبو داود وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال وسنده حسن وقبله رواه أبو داود في الزكاة باب زكاة العسل والنسائي في الزكاة باب زكاة النحل وسنده حسن يعني مروا يعني عمر صاحب العسل عمل أبو النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل ليس للزكاة ليس للعسل زكاة ليس الأصل لكن اتفق مع ولي الأمر هو هذا لأنه يعني يحمي له الأرض ويحمي له وادية وكعبة ويؤدي زكاة هذا في الأصل ليس في نفس ذلك نعم إذا كم لما مضى على الناس يقبل على الناس الله لما مضى محل يعني روضة أو محل يعني اشرح الجبال هذا نعم. إيه إذا عم تقولين أو ذلك يعني ولا يعني جمع مرة على الناس تقول لك قد بني متعان أو متعان إن شكل هذا الضم متعان يعني هذا مضبط يا شيخ خلاص مثل ضم الميم وفتح التاء نعم أظن مضبوطة في كتب الرجال بضم الميم وفتح التاء متعان منهم أبو سيارة المتعب متعان بالتاء أي نعم بالتاء. منهم أبو سيارة الصحابي المتعب من مثل لا بالضبط كتب الرجال منهم أبو سيارة المتعب وأظن موجود ضبطه في التقريب من أبو سيارة المتعب منهم ضبطه في التقريب هكذا ما رأي ذو قاموس ما ولو ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب نبيا جده انه اخذ من العسل العشب وفي نبيا جده مرفوعه ولا نبيا جده نبيا جده اخرى نبيا جده اخرى نفس طبعا وانا قلنا هو عن قول اخذ ما يجب يراجع الظاهر مرفوعا وروى من وروى ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده انه اخذ من العسل العشر وفي مسند الامام احمد عن السيف اخرجه ابن ماجه وسنده حسن في الشواهد انتهى نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سيارة المتعي كلامه جديد وهو كلام جديد من حسب أثر ليبني ليه من السند نعم وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشب قلت يا رسول الله احمها لي فحماني روى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن ان يؤخذ من العسل العشب قال الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي نباب عن نبيه عن سعد بن أبي نباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستملني عليهم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما قال وكان ساد من أهل السراء قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم فيه زكاة فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا كم ترى قلت العشر فأخذت منه العشر فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان قال فقبضه عمر ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين ورواه الإمام أحمد ولفظه للشافعي واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها فقال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء وقال ابن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه وقال الشافعي الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز قال هؤلاء وأحاديث الوجوب كلها معلولة أما حديث ابن عمر فهو من رواية صدقة ابن عبد الله بن موسى بن يسار النافع عنه وصدقة وعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما

وراوى النادي الاثار يقوي بعضها بعضا وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعرض بمسندها. وقد سئل ابو حاتم الراجي عن عبد الله والد منير عن سعد بن ابي ذباب يصح حديثه قال نعم. قال هؤلاء ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر ويكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا والخلفة هي خريج من الخلفة للزرع والثمار. ثم قال أبو حنيفة إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر فإن أخذ من أرض الخراج لم يجد فيه شيء عنده لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل مالها وزرعها فلم يجد فيها حق آخر لأجلها وأرض العشر لم يجد في ذمته حق لنا فلذلك وجب الحق فيما يكون منها. وسوى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو فيما أخذ من ملكه أو مواد عشية كانت الأرض أو خرابية. ثم اختلف الموجبون له هل له نصاب أم لا على قولين أحدهما أنه يجب في قليله وكثيره وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني أن له نصابا معينا ثم اختلف في قدره. فقال أبو يوسف هو عشرة أرطال وقال محمد بن الحسن هو خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون بطلا بالعراق. وقال أحمد نصابه عشرة أفراق ثم اختلف أصحابه في الفرق على ثلاثة أقوال أحدها أنه ستون بطلا والثاني أنه ستة وثلاثون بطلا والثالث ستة عشر بطلا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والله أعلم. نعم لأنه لا زكاة فيه لعدم الدليل واضح. نعم إلا إذا أصل هذا السيارة إذا أصله صاحبه للسيارة زكاة زكاة السيارة والأصل براءة الذمة. نعم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله وتارة يقول اللهم صل عليه ولم يكن من هديه أخذ فرائض الأموال بالزكاة ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة بل وهذا من جانب الأخلاق دعاء للصدقة على أدائهم ما عليهم من جانب الأخلاق ولهذا كان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام أن يأوي صدقاته دعاء كما قال تعالى خذ من أموال الصدقة فهمهم وصل فيهم وصلي عليهم إن صلاتك تكون لهم صلي عليهم إن يدعو لهم يدعو عليهم. قال عبد الله بن ابي وفاء كان اذا اتاه قوم صدقه صلى عليه هل اتاه خالد بالصدقه فقال اللهم صل على ال ابي وفاء والدعاء لهم بالبركه والخلف من مكارم الاخلاق. نعم. ولم يكن من هديه اخذ كرائم الاموال للزكاه بل وسط المال ولهذا نهى معاذا عن ذلك. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق الأموال ثلاثة أقسام وسط وفي كريم الزكاة تؤخذ من الوسط وسط الإبل والغنم والإبل والبقر فلا يؤخذ أعلاها ولا أدناها ولا يؤخذ من وسطها مواساة إلا إذا طابت نفسه صاحب المال بالكريمة وقد قدمها للزكاة فأجره على الله تقبل منه. نعم. والأفضل كيف؟ نعم. والأفضل للمصدق نفسه أن يأخذ الكريمة انه يدفع الكريمه الافضل لصاحب المال حديث من انفق الكريمه يقول لك فصل. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق ان يشتري صدقه وكان يبيح للغني ولم يكن من هديه اخذ كرائم الاموال بالزكاه بل وسط المال ولهذا نهى معاذا عن ذلك. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم الاموال ثلاث اقسام وسط وغني كريم الزكاه فقط هي الوسط فقط الابل والغنم والابل والبقر فلا يؤخذ اعلاها ولا ادناها ولا يؤخذ من وسطها مواساه الا اذا طابت نفس صاحب المال بالكريمه وقد قدمها للزكاه فاجره على الله تقبل منه. نعم. والافضل يا شيخ والافضل للمصدق نفسه انه ياخذ الكريمه انه يدفع الكريمه الافضل لصاحب المال حديث من انفق الكريمه يقول لك. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق ان يشتري صدقته وكان يبيح للغني ان ياكل من الصدقه اذا اهداها اليه الفقير واكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريره وقال هو عليها صدقه ولنا منها هديه. وكان وهذا من سماحه الشريعه كما عليها فان المؤمن ادى صدقته فاذا دعاه الفقير الى وليمه فلا مانع ان ياكل وان كان ذلك المال مقدم من الزكاه اعطى البقير تمر ودعاه البقير الى وليمه قهوه ودخل عليه وواضع وقدم له من تمره ياكل بلغت محله ولهذا الحديث عن اسماعيل ان الصلاه تحل الغني الذي خلفه ذكر منهم او من صدق عن المشكله فهدى منها لغني ناقلنا هدية الوقيف الغالي يأكلها لأنها بلغت محلها وهكذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم وذب لك عندهم عطية لأنها بلغت محلها. نعم. المال حرام فيه لا يكون حرام لا يكون من حرام تقدير ما يجعله حلالا أما هذا بلغ صار مال له عطار صدق ماله مال اليهود يا شيخ هذا الربا حرام على حاله أينما كان. طب ومال اليهود يا شيخ حفظك الله ما هم أكلت الربا اليهود ما تعلم أنت لا تعلم. نعم إذا قدموا لك شيء من الربا لا أما إذا كنت لا تعلم لا أكله وهذا اشترى منهم النبي ورهنهم درع من حديد وأكل الشيء المسموم لكن بس لا تعلم. نعم إذا علمت المحرم لا هذا أصلهم يا شيخ أما إذا لا ولو أصل ما ينفع وأكلهم الربا وقد نهوا عنه أصل هذا ما ينفع لا بد لكن هذا يدل على أن المال المستبد والمختلف لا حرج أما عند مال أما المعروف العنه اللي طرى عنه المال المستبد لا أما إذا علمت أن هذا هو الحرم لا تأكل. نعم بارك الله فيك. نعم إذا تيسر ضرع الطيب لكن إذا كانت تضمن أجر أخيك أو شحناء لا إذا كان إذا تيسر من دون إطارة بين مفسدة لا أما إذا علمت أن هذا هو المال المحرم فلا فلا إذا علمت أن هذا مسروق مهروب ربا يعني ربا فلا إذا كان ماله كله من البنك ما له دخل إلا الحرام يستحق الهجر أما إذا كان له دخل أعلى قد يكون من المال دخل الآخر مثل طعام اليهود والنصارى وأكثر قد يكون له دخل الآخر ما يدخل عليه إذا كان أنت دخلك من الربا فقط فما لك معروف حرمته أما إذا كان يأتي الربا ولا أعمال أخرى بيع وشراء لها أسباب أخرى في مكتب. نعم. نعم هي أصل حل الطعام ومصواتها عليك أن تنكر عليه وتعلمه وجهه الخير وتنصحه مطعاف إلى خلاص الحل نعم. وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة كما جهز جيشا فنفدت الإبل فأمر عبد الله بن عامر أن يأخذ من قلائص الصدقة وكان يسم إبل الصدقة بيده وكان يسمها في آذانها وكان إذا أراه أمر لأن الإبل بهم من الوجه يوسم في وجه ممنوع لا يسم في وجه ولا يضرب في وجه لكن إذا وسمها في أذنها فلا بأس لأن الأذن من الرأس كما أمر وهكذا صحة العنق والرقبة والفخذ والذراع هذا وكان إذا أراه أمر استسلف الصدقة من أربابها كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين استسلف استخدمها قال بل هو يقدمها عامين وأكثر أو عامين أكثر شيء عندك وأكثر لا أسأل سؤال في خلاف هذا ولكن من أدلة تدل عنها لا مانع إذا جاز العمان جاز غيره ومن اتفق على الوالد في الأصل الجواز تقديم الزكاة المصلحة لكن أحسن الله إليك لو قدم زكاة ماله سنتين مثلا ثم عرض العارض والسنة الآتية ما كان عليها ما تجب عليه صدقة تطوع وإلا ما يعني يطالب بها ما يطالب ولا بلغت محلها صدقة تطوع لا أدوها زكي زيادة زكي زيادة فصل في يده صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر من عند 100,000 زكاة قدم زكاة سنتين ثم زاد المال صار 200,000 زكي 100,000 يفرض الله عليه الزكاة بلغت محلها لها أجرها هذا يعود عليه تستف من قلائص الصدقة يعني قدمها للجيش يعني لما نفدت الإبل تستف من قلائص الصدقة يعني عبارة يعني كان على قلائص المسلم من نظر من يستشدد ويوفي من الصدقة يوفي من قليل من الصدقة يعني يأخذ من إبل الصدقة يأخذ منكم من غير الآخر مثلا نظاه معينة بحاجة ثم إذا جاءت صدقة أباع وأرضى بسم الله الرحمن الرحيم إذا وصلت الإمام وصلت محية بلغت محية بسم الله الرحمن الرحيم فصل بيده صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمونه من صغير وكبير ذكر وانثى حجوان سعر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب ورويان أو صاع من دقيق ورويان نصف صاع من بقر والمعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل نصف صاع من بقر مكان الصاع من هذه الأشياء ذكره أبو داود وفي الصحيحين أن معاوية رضي الله عنه هو الذي قوم ذلك وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا فمنها حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صهيب

يجب على الإسلام أن يؤدوا صلاة زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وكان الصحابة يفعلونها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم 28 و 30 من ثم الشهر توسعة للناس. فإن صلى العيد ولم يفرد أداها قضاء وفاته فضل أدائها قبل العيد، فلا يؤديها كما تقضى الصلاة، يؤديها فلها فرض عليه يؤديها. نعم يؤديها متى ذكر، ذكر جاهل أو ناس يؤديها متى عندهم متى ذكر. نعم نعم يؤديها. نعم. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم، وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، فلحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة. هذا ما نحن نعلم الصائم انه يفطر مثلا للمساكين ومواساة الفقراء والمحاضرين، فالواجب ان يتحرى بها من الحاجه ذلك اليوم ليله الفطر او صباح الفطر قبل الصلاه او قبل يوم او يومين، حتى يواسيهم حتى يسد حاجتهم مع الناس في ايام العيد. نعم. لكن مثل المحتاجين انواع، ومن السبيل المحتاج والمؤلف المحتاج وأشبهه يدخل في طعمة المساكين، لكن ما يعطاها غير مع المساكين المؤلف غير المحتاج الغني، لأنه ليس من المساكين. نعم. صواب أنه لا تخرج منها طعام دون أهل العلم، خلافا للأحناف صواب انها تفرد طعاما كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفردون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، ولان المقصود سد حاجه الفقراء وان يتمتعوا بها في ايام العيد، فاذا افردت نقودا فقد تصرف بغير حاجتهم، قد تبقى المسكنه والحاجه لانهم صرفوا النقود في اشياء اخرى. لا تعطي إذا كان هو محتاج، لا يعطى، لا يعطى إلا محتاج الفقراء معروفين ما عندهم أسباب بينه، أو لهم رواتب ضعيفة لا تقوم بحالهم، أو السائلون يسألون لبعض فقرهم يعطى. هذا ما دام الله فقد يعطى، لأن المخلوق إلى سنة كاملة هذه قد لا تقول إلا سنة. نعم. نعم. السنة في فقراء في بلد، السنة خارجها في بلد طائل مهما إذا عجز عن الفقراء في بلد حولها الأقرب فالأقرب، لأنه ما كان في أهل بلده فقراء بلد. نعم. لا أخر حتى يجلس، لكن الواجب انه يبدا بالتماس قبل ذلك، ليس سهل، لكن لو انه التماس يوم 29 او لا حصل احد ينقلها مع قدره، اذا عجز ولو بعد ذلك فاتقوا الله ما استطعت، لكن اذا قدر ينقلها في الحال بالسياره او على راسه او بالحال الى قريه اللي حوله وجب عليه. نعم. إذا كان يدعون الفقر ما يفعل. نعم يفعل ما دام يعرف حالهم يفعل. نعم. يقول أحد القولين عندنا هذا بالهدي يقول هذا حل الليل في زكاة الناس، يقول هلا يتلف الفقراء ولا يبلغ من بلد إلى بلد. نعم، في آخر الزمان يدر لي صدقة لهنا الناس أو ليوجسه قرب الساعة أن يستحيق ويخرج صدقه قبل أن يخرج الإنسان صدقته يبدأها فطرة فلا يجب أن يقبله. اللهم استعان. نعم، اجتهد ومع ذلك ينتهي ايش في تغيير محمديان ومع ذلك مجتهدان قبل خير الشافعي ويتهي كثير واسع. نعم، وهذا مرافع. وهذا القول ارجح من القول بوجوب قسمتها على الاصناف الثمانيه. هذا مثال يقول باطل ليس بصحيح حتى زكاة النقود، ومثل أن صدقات الفقراء مو معناها تقسم بينهم، معناها أنهم مصرف إذا أعطى واحدا منهم صح. لهذا قال النبي لقميص هاقف أقم أن منها تأتي زكاة بني فلان فنور لك بها. كان الفقراء يعطون على أهل صلى الله عليه وسلم زكاة ولا يقول لهم أعطوا الباقين يسمسوا الأقسام الأخرى. إذا أعطى من المشترين، أعطى المؤلف، أعطى المكاتب، أعطى الفقيد، بلغت. وقد بتقسيمها ليس بشيء. نعم. لا يكون لها فضل زكاة الفطر، يكون لها فضل صدقة أخرى. لا تفضل زكاة الفطر. نعم. نعم. الإطلاق الآية أن الصدقات للفقراء، ظن أن الفقراء أنها توزع بينهم. لكن كل في النبي صلى الله عليه وسلم تفسر ذلك. نعم. يعطى له الشكر. الله جعل صفة. نعم. إذا منها وغيرها. لأن فقير الحال. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده. وكان لا يستكثر شيئا اعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يساله احد شيئا عنده الا اعطاه قليلا كان او كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له وفي غير العباس كان أجود بالخير يمينه المرسلة. والقائل عليه الصلاة والسلام لما مر مرا على احد معه ابو ذر قال ما يسرني ان ابو ذر ذهبا تمر عليه ثلاثه ايام وعندي منه دينار الا دينار اصده لدي ولكن يقول بعباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا اللهم صل عليه. نعم. وقال الاكثرون ما هذا هو الاقل من القيامه الا من قال هكذا وهكذا وهكذا الا من انفق. نعم. وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية وتارة بشراء الشيء، ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيعد أكثر منه وأفضل وأكبر، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والنداء. وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف. إن خيار الناس أحسنه القضاء، ولم نعرف إن خيار الناس فلا أكثرت مئة وعطيت مئة وعشرة من ذي الشر فلا بأس. نعم. النبي افترض 30 صاع وأعطى 60 43 صاع وأعطى 80. إن خيار الناس أحسنه القضاء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. ينفقوا جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم. الله كان من يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. من عليه هكذا قال يقول علق أرضه وهو مسلم هذا العلم اللي عنده هذا على الله. فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون شراحة لصاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهم على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله ويهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد ان يهده يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من اعظم اسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من اعظم اسباب زيغ القلب وانحرافه. ومنها النور الذي يطيه الله في قلب العبد، وهو نور الايمان، فانه يشرح الصدر ويوسعه ويفضح القلب، فإذا فقد النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق السجن وأصعبه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الجنابة إذا جاء الخروج والتجافي عن دار الخروج والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذا يبين لنا أن العبد في أشد الحاجة إلى أن يشرح الله صدره للإسلام حتى يطمئن وحتى ينقاد الضائع بنفس طيبة ونفس مؤمنة وراغبة. ولهذا قال الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك واستسلم على التقليد، يعني قد شرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الله قد شرح صدره عليه الصلاة والسلام لدينه وحببه إليه، وهكذا شرح صدور أصحابه ذلك وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وصاروا قادة في الهدى تبعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فأعظم أسباب شرح الصدر توحيد الله والإخلاص له والتبصر في ذلك وقبول ذلك على محبة وعلى رضا واقتناع، ثم يزيد ذلك تمام العلم وكمال العلم بأسماء الله وصفاته وما أعد لأوليائه. وهذا هو النور الذي إذا دخل في القلب فتح مسرح، ومن آثار ذلك الإنابة إلى دار الخلود، الإنابة إلى الله، الاستعداد للآخرة، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد لما قد نزول من ثمرات هذا الانفراح على الصدر، ويحصل النور بالعلم والتقديره والهدى. أن العبد بسبب ذلك يميل إلى الله ويكون لغاية من العناية بأوامر الله ونواهيه والإقبال على الآخرة والإعداد لها والتجافي عن دار الغرور واحتقارها وعدم إيثارها على الآخرة. وذلك يستلزم الاستعداد للموت قبل النزول، هذا الإفراح وهذا التجافي وهذه الإنابة، كل ذلك يستلزم الإعداد للآخرة بما يسبب للنجاة، وذلك بالاستقامة على طاعة الله والانتفاع عن محارم الله والوقوف عند حدود الله، لأنه يخشى أن يهجم عليه الأجل وعلى غير ذلك. فهو مجتهد في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله والاستكثار من الخير والإعداد للقاء ربه حسب طاقته وحسب ما أعطاه الله من العلم والهدى. نعم. الحاشية على حديث هذا. نعم. لم يروي الترمذي كما ذكر المؤلف، وقد أخرجه الطبري من حديث ابن مسعود. وقد روى الترمذي في جامع. لم يروي. نعم. لم يروي الترمذي كما ذكره المؤلف، وقد أخرجه الطبري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في الشعب من طرق. قال حافظ ابن كثير: فجاء ذكره على عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير. هذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة تشد بعضها بعضا. راجع الترمذي كم من قائل لم يروي هذا كذا فلا ثم من أرض خلاف ذلك. انتظرنا هذا كثيرا، انتظرنا كثيرا ما ينفى عن البخاري أو عن مسلم أو عن فلان، ثم يده الإنسان قد راجع ولا يكون عنده العناية الكاملة أو أنه مشغول فكر فلا يجد المطلوب، فأظن أنه لم يخرج، ينبغي أن يراجع. نعم. نعم. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. راجع أيضا على حديث على الآية الكريم: يريد الله يجري صدره في نور الإسلام صوت الأنعام، كذلك فما شرح الله صدره في نور الإسلام ثم صالح كبير مثل الخطاب وغير ربه مع تأمل رمضان. نعم ومن العلم فيرزقه الله حديث أخرى علما آخر بسبب هذا الاجتماع. التمس حديث قد يكون ما يعرضه ما يعرضه في الالتماس من الأحاديث والعلوم والفوائد أكثر من الحديث الجو. نعم. ومنها العلم فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورث الضيق والحصر والحبس فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم بل للعلم المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم النافع. هذا هو الذي يشرح الصدور. العلم المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو علم الجيزيا ولا علم الهندسه ولا علم الحساب. لا الشرع القرآن والسنة هذا هو الذي يشرح الصدور ويدرك القلب الهداية والبصيرة والنور والسعادة الأبدية في توفيق الله. نعم. وهو العلم النافع فعله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ولو كانوا فقراء تدخل النور القلب وشرح ما يضره لا فقر ولا غيره فهو في انشراح سعة وراحة. والناس في ضيق سواء كان في فقر وحاجة أو في حرب أو في سلم أو في جدة أو في رخاء ما في قلبه النور والهدى والطمأنينة إلى الله والأنس بدينه والشوق إليه والاستدلال للقائه كل ذلك يجعله في غاية من الراحة والطمأنينة وإن كان هناك من مشاق الدنيا ما هناك. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم إلا أنا بإذن الله تطمئن القلوب. نعم. ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته. ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وسرعة إلى ما جاء به الحق. إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا في عيش طيب. وللمحبة كما يقول بعض السلف رأى ما هو فيه من الراحة والنعيم والأنس بالله والشوق إليه قال إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عيش طيب. لأن الراحة راحة القلوب راحة الضمائر ليست راحة الأبدان. راحة الحقيقية راحة القلوب والضمائر شوقها إلى الله ورضاها وطمأنينتها وانفتاحها وتلذذها بما إليها من أنوار الحق ودلائل الحق والأنس بطاعته وترك معصيته سبحانه وتعالى. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كان في المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح